يقول سورة في التفسير آية آل عمران زين للناس حب الشهوات، كأن الخطاب موجه للرجال دون النساء؟ الجواب لا، الآية تتناول الطائفتين، وعند ذكر النساء يكون في مقابلها ميل المرأة بطبعها إلى الرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.